سوف تستمعون في هذه الحلقة بإذن الله تعالى إلى جملة من الأسئلة. أمل من الرياض تسأل عن الأقارب الذين ماتوا على المعاصي، هل يترحم عليهم؟ نون أو فاء عين من الرياض يسأل عن خلاف بينه وبين زوجته، ويسأل عن الدعاء في السجود بأمور دنيوية. سوف تستمعون إلى إجابة تفصيلية حول فضل التوبة والاستغفار تفضل بها الشيخ حفظه الله. المرسل فاء ألف من المغرب يسأل عن قراءة الفاتحة على روح الميت، ويسأل عن الصلاة في الدور الثاني في المسجد، وعن الرقية وحكم التداوي بها، وكيف يحقق المسلم رضا ربه مع عدم إغضاب الناس. هذه رسالة باعثتها الأخت أمل من الرياض، عرضنا لها جملة من الأسئلة في حلقة مضت، بقي لها في هذه الحلقة سؤال تقول فيه: هل يجوز أن نترحم على الأقارب الميتين رغم أنهم ماتوا على المعاصي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جواب: من مات على الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر فهذا لا يترحم عليه. أما من مات وهو مرتكب لشيء من كبائر الذنوب فمن المعلوم أن هذا تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ولا مانع من الترحم عليه والدعاء له والصدقة عنه، لعل الله سبحانه وتعالى يقبل هذه الأمور ويكون أجرها لذلك الشخص. فإن الله تعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع باء عين من الرياض يقول: حصل بيني وبين زوجتي بعض الخلاف، وأساءت إلي ببعض الألفاظ، وأهلها يتدخلون بيننا ببعض الأشياء الاجتماعية لا يعلمون عنها، فطلقتها ولي منها طفلان وهم عند والدتهم وإخوانها، ثم حصلت مشكلة أخرى بعد طلاقها حيث أن أحد أبنائهم يقوم بالتضييق على أولادي، فرغبت في أخذ أولادي منهم، إلا أن بيني وبينهم اتفاق بأن يقوم أبو هذه الزوجة بالحفاظ على أولادي حتى بلوغ سن 7، وأنا الآن لي زوجة أخرى، فهل توجهونني أن أخذ أولادي عند زوجتي الثانية؟ وإذا كنت لا أستطيع إعطائهم المصروف فكيف توجهونني حيال الأمر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب: هذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي يكثر وقوعها بسبب الفرقة بين الزوجين، ومن المعلوم أنه لا ينبغي أن يتأثر الأولاد بسوء العلاقة بين الزوج وزوجته، سواء بقيت العلاقة الزوجية بينهما مع الإساءة أم أنه حصلت الفرقة بينهما. فإن بعض الآباء قد يسلك مسلك الانتقام على حسب اعتقاده، يسلك مسلك الانتقام من المرأة، وذلك بالإساءة إلى الأولاد فيحرمهم تربيته وعطفه وأداء الحقوق الواجبة عليه من نفقة وكسوة ونحو ذلك من الأمور الواجبة. وقد يكون العكس، بمعنى أن المرأة تنتقم من زوجها على حسب اعتقادها، وتصب هذا الانتقام على الأولاد، وترى أنها بهذا التصرف انتقمت من زوجها، وهي في الواقع أوقعت الضرر على أولادها. والله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومن المعلوم أن النفقة والكسوة وسائر الحقوق واجبة على الأب لأولاده، وأنه إذا طلق المرأة فإن الولد سواء كان ذكرا أو أنثى تكون حضانته لأمه ما لم تتزوج، فإذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى أمها، وبعد بلوغ 7 سنين يرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي. في خلال مدة 7 سنوات واجب على الأب أن يقوم بالحقوق، بحقوق الأولاد، لكن إذا تعهدت المرأة أو تعهد ولي أمرها بالقيام بهذه الحقوق وحصلت موافقة على إسقاطها عن الأب، فتكون في ذمة من تحملها. ومن المعلوم حسب ما هو معتاد أن المرأة إذا تزوجت زوجا غير زوجها الأول ولها أولاد من الزوج الأول، فليس كل زوج يرغب وجود أبناء في بيته من غيره، فكثير منهم لا يرغب ذلك ويتضايق من وجودهم، وهو أيضا غير مكلف بحقوقهم من سكنى ومن كسوة ومن نفقة. وهكذا إذا تزوج الرجل امرأة ولها أولاد من غيره، إذا تزوجت رجلا وله أولاد من غيرها فهي أيضا لا ترغب وجود أولاد في البيت ليسوا لها، ويحصل منها مضايقة للأولاد سواء شعر الأب بذلك أو لم يشعر. والحقيقة أن هذه مشكلة ينبغي على كل شخص حصلت بينه وبين فرقته وبين زوجته فرقة وله أولاد منها، ينبغي أن يتنبه الأب وأن تتنبه الأم، فلا يضحى بالأولاد على حساب الأب أو على حساب الأم ويساء إليهما، بل كل واحد من الأب ومن الأم كل منهما واجب عليه أن يقوم بما حمله الله من مسؤولية تجاه الأولاد، ولا يدري الإنسان عن عواقب الأمور، لكن الله جل وعلا أن الإنسان على حسب نيته، إن كانت نيته حسنة كانت النتائج حسنة، وإن كانت نيته سيئة كانت النتائج سيئة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. في ثنايا السؤال يا فضيلة الشيخ يذكر أن خال هؤلاء الأبناء يقوم بالتضييق عليهم من أجل إضرار والدهم، هل من توجيه خلال هذا الأمر، وخصوصا أن الأطفال ليس لهم ذنب في هذه القضية؟ الجواب: الكلام الذي ذكرته فيما يتعلق بالأب أو فيما يتعلق بالأم ينجر أيضا إلى سائر أقارب الأب وإلى سائر أقارب الأم، فلا ينبغي أن يحصل من أحد على الأولاد ضرر واعتقاد أن هذا الضرر للأولاد سيكون انتقاما من الأب أو مثلا من الأم. لا يجوز ذلك لعموم الآية التي ذكرتها، وهي قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل هنا ويقول: هل يجوز أن يدعو الإنسان في سجوده بأمور دنيوية خاصة كالتوفيق للزواج والبركة في الرزق؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم وسع الأمر في الدعاء في السجود، فإذا أتى الإنسان بالدعاء الواجب فإنه يدعو، لكن لا يدعو باسم ولا بقطيعة رحم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع باء عين من الرياض يقول: حدثونا عن فضل التوبة والاستغفار، عسى الله أن يتوب علينا جميعا. الجواب: التوبة أو مشروعية التوبة فضل من الله وإحسان وكرم منه على أهل الذنوب، فالتوبة نوع من أنواع العلاج الروحي، لأن الإنسان مركب من بدن ومن روح، فالبدن غذاؤه في الأمور المادية من المآكل والمشارب، وهكذا تحصينه بالمساكن وتحصينه باللباس وغير ذلك من الأمور التي يستعملها للمحافظة على سلامة جسمه. وشرع الله التداوي، فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولهذا توجد المستشفيات لعلاج الأبدان، وغذاء الروح هو الوحي القرآن وكذلك السنة، فهي لا تتغذى إلا بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. وعندما يحصل مخالفة بترك واجب أو بفعل محرم، فإن الله سبحانه وتعالى شرع من فضله أمورا كثيرة لعلاج هذا الشيء الذي حصل فيه تقصير أو حصل به تقصير، ومن ذلك التوبة. فالتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويخاطب الله جل وعلا الكافرين فيقول جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهذا في خطاب الكفار، فمن دونهم من أصحاب المعاصي من باب أولى. والتوبة لها شروط إذا كانت من حقوق الله، ولها شروط إذا كانت من حقوق الخلق. فيندم العبد على ما فعل، وهذا شرط مشترك، ويقلع من الذنب، وهذا شرط مشترك، ويعزم على ألا يعود إلى الذنب، وهذا أيضا مشترك بين حقوق الله وبين حقوق الخلق. وحق المخلوق إذا كان حقا ماليا فإنه يعيده إلى صاحبه، وإذا كان حق الآدمي يقتضي استباحته فإنه يستبيحه، وإذا تعذرت الاستباحة أو تعذر رد المال إليه، فإذا تعذرت الاستباحة فإنه يدعو له، وإذا تعذر رد المال إليه فإنه يتصدق به على نية صاحبه. ومما يؤسف له أن بعض الناس تكون التوبة حركة بلسانه فقط، ولا يحقق شروطها إذا كانت من حق الله، ولا يحقق شروطها إذا كانت من حقوق الخلق. وبعض الناس يغفل عن نفسه ويسوف بالتوبة ويقول دعنا نستمتع من هذه الحياة، واستمتاعه مخالفة أوامر الله وفعل ما حرم الله، فيطيع الشيطان ويطيع نفسه الأمارة بالسوء، ويطيع هواه الذي يقوده إلى معصية الله، ويطيع شياطين الإنس، فيكون وليا من أولياء الشيطان بدلا من أن يكون وليا من أولياء الله. فيأتيه الموت وهو على غرة، فيأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان الشخص مغرقا في المعاصي والله يمهله ويفتح عليه من أبواب نعمه، فهذا من باب الاستدراج، كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ويقول جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي الحديث إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فعلى كل شخص أن يتنبه لنفسه، فإذا كان مستقيما فليحمد الله، وإذا كان عنده شيء من التقصير فعليه أن يسارع إلى التوبة على حسب الوجه الشرعي الذي سبق تفصيله، لئلا يأتيه الأجل وهو على غرة ومن المعلوم أن التوبة لا تقبل وقت الغرغرة، وقت غرغرة النفس وخروج النفس من البدن، خروج الروح من البدن لا تقبل التوبة في هذه اللحظة. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم على هذا البيان المبارك. هذه رسالة باعثها المرسل فاء ألف من المغرب، يقول: ماذا إذا قرأت الفاتحة على روح أبي الذي مات في اجتماع العزاء بعد 40؟ الجواب: القراءة على الناس في قبورهم أو الاجتماع للقراءة وإهداء الثواب إلى الأموات، هذا ليس له أصل شرعي. ذلك أن عصر التشريع قد مات كثير من الصحابة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي عصر الخلفاء الراشدين، ولم ينقل عن أحد منهم أنه أمر بذلك، أو أنه فعله، أو أنه سمع به فأقره. فالدواعي موجودة، واستمرار السكوت عليه دليل على أنه غير مشروع، لأنه لو كان مشروعا لحصل التنبيه عليه، وهذا هو أحد نوعي السكوت. فلم يأتي من الله تشريع في حقه، ولم يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم تشريع في حقه، والصحابة لم يفهموا شيئا من القرآن أو من السنة يدل على ذلك، فحصل من ذلك عدم دلالة القرآن وعدم دلالة السنة، وحصول الإجماع من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، حصول إجماعهم على الإعراض عن ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فتبين من هذا أن هذا غير مشروع، وعلى الشخص أن يأتي بالمشروع من الصدقة بالمال ومن الأدعية، فإن هذا هو الأمر المشروع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا مسجد بدورين، ماذا إذا صلينا في الدور الثاني مع وجود مكان في الدور الأول؟ الجواب: الجماعة إذا كانوا خلف الإمام فإنهم يملؤون الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا، فإذا امتلأ الدور الأول ينتقلون إلى الدور الثاني، وبالله التوفيق. يقول: ما حكم التداوي بالرقية؟ وضحوا لنا ذلك بالتفصيل جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا حصل مرض في الإنسان فلا مانع من رقيته، سواء كان ذلك من نفسه أو من غيره، لكن تكون الرقية بالأدعية المشروعة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الأدعية متيسرة في الكتب التي عنيت بجمع الأدعية، فمثلا كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي هذا فيه تنبيه على أدعية لكثير جدا من الأمراض، وكذلك الطب النبوي للذهبي والطب النبوي لابن القيم، وهكذا سائر الكتب التي عنيت بالأدعية. فعلى الشخص أن يفعل الرقية بالأمور المشروعة. أما ما يفعله بعض المشعوذين من استعمال رقية شركية، هذا لا يجوز للإنسان أن يأتي إليهم، ولا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، وبالله التوفيق. آخر أسئلة هذه الحلقة من المستمع فاء ألف من المغرب، يقول: كيف يحقق المسلم رضا ربه عز وجل مع عدم إغضاب الناس وكسب الآخرين؟ الجواب: من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعذ بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن كان سعيه في رضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن كان سعيه في سخط الله جل وعلا وإرضاء الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فلا يجوز للإنسان أن يقدم رضا الناس على رضا الله، لأن هذا سيعود عليه ضرره في الدنيا وفي الآخرة، ضرر في نفسه، في ولده، في ماله، في غير ذلك من الوجوه التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وإذا جعل رضا الناس تابع لرضا الله جل وعلا حصل له الأجر الكبير من الله جل وعلا، وحصل له خير من الله في الدنيا وفي الآخرة، خير في نفسه وفي ماله وفي ولده ووسائل وجوه حياته، كما سبق ذكره في أول الحديث: احفظ الله يحفظك. فإن قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله، هذا من جهة أداء حقوق الله من جهة العبد، يعني أن العبد يؤدي الحقوق التي شرعها الله عليه، سواء كانت من ما يخص الله جل وعلا أو كانت متعلقة بنفس الشخص، فيحفظ الله في الإيمان به وتوحيده، ويحفظ الله جل وعلا في نفسه هو، ويحفظ الله جل وعلا في امتثال أوامره واجتناب نواهيه في سائر ما يتعلق به. وقوله يحفظك، هذا هو الجزاء المترتب على حفظ العبد لله جل وعلا. وحفظ الله يكون عاما ويكون خاصا، فالحفظ العام جميع الخلق داخلون في حفظه العام، أما الحفظ الخاص فهذا يكون في عناية الله جل وعلا بالعبد في نفسه خاصة. وكذلك حفظ العبد لله يكون حفظا عاما وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي عامة، والحفظ الخاص يكون في مراقبته لله جل وعلا في سره وفي علانيته، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.